ما الذي يجوز للمرأة أن تعمله وهي جنب كأعداد الطعام وإرضاع الأطفال وما شابه ذلك؟ هل هذا يؤثر أو لا تأثير له؟ الحائض والجنب والنفساء تعد كل شيء مثل غيرها من النساء الطاهرات. طيب. تعد كل شيء ما عدا مس المصحف. نعم. ما عدا قراءة القرآن في حق الجنب يمنع من ذلك، وإلا فهي تطبخ وتقدم الطعام وتقدم القهوة والشاي، تقدم الماء، تقدم اللبن، هي من أجله طاهرة. طيب. إنما هذا حدث الجنابة يجب الغسل فقط، ولا عرقها طاهر وبدنها طاهر ويدها طاهرة ورأسها طاهر، وهكذا الحائض والنفساء كلتاهما طاهرة. وإنما النجاسة في الدم، فما أصاب بدنها من الدم أو أصاب ثيابها غسلته، وأما يدها إذا كانت سليمة ليس فيها دم هي طاهرة، عرقها طاهر، شعرها طاهر، ريقها طاهر، كل ذلك طاهر من النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرق العظم من عائشة وهي حائض، تأكل منه ويأكل منها عليه الصلاة والسلام، ويأكل معه وتأكل معه وهي حائض، وتغسل رأسه عليه الصلاة والسلام وهي حائض، كل ذلك لا حرج فيه والحمد لله. المقصود أن المرأة الحائض والنفساء والجنوب كلهم طاهرون بالنسبة للحكم الشرعي، عرقهم طاهر وثيابهم طاهرة وبدنهم طاهر، وما مسوه لو مس بيده ماء أو لبنا أو طعاما لا ينجسه، ليس بنجس وليست بنجسة الحائض والنفساء، إنما عليهم غسل. أيوة. غسل واجب. الجنب يغتسل والجنب كان امرأة، والحائض كذلك تغتسلان إذا رأتها الطهارة في وقت الطهارة، وما أصاب الحائض من دم في ثيابها أو بدنها غسلته، وهكذا النفساء. أما الجنب هو عليه غسل وعرقه طاهر والحمد لله، وبدنه كله طاهر. نعم. جزاكم الله خيرا. إرضاع الأطفال كأن عندهم كذلك إرضاع الأطفال وهي ترضع طفلها وهي جنب. أيوة. كما ترضعه وهي حائض. بارك الله. لا حرج في ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.